عباد الله، في الوقت الذي أشرقت شمس عام هجري جديد والأمة الإسلامية تعيش ذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعيش ذكرى أول دولة إسلامية مسالمة أقامها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في فاتحة هذا العام وأمتنا الإسلامية تعيش ذكريات هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ننظر فماذا نرى؟ نرى أقنعة الإسلام الزائفة وهي تتساقط من وجوه أولئك الذين كانوا وربما لا يزالون يتظاهرون بالإسلام. اليوم تتساقط هذه الأقنعة، اليوم أمام هذا الامتحان الرباني، امتحان الدعوة إلى الانتصار للإسلام، إلى الانتصار للقيم، إلى الانتصار للسلم الذي دعا إليه ربنا من خلال بعثة كل الرسل والأنبياء. والإسلام يدعو إلى الانتصار للإخوة المظلومين الذين يقتلون ويتسفك دماؤهم صباح مساء، ننظر وإذا بهم ينحازون إلى صفوف العدو الأرعن، ننظر وإذا بأقنعة الإسلام التي كم وكم وكم خدعنا بها تتساقط من وجوههم، ولكأنهم يقولون إن بلسان القول أو بلسان الحال لمن يدعوهم إلى أن يحققوا العهد الذي أقيم في أعناقهم، لكأنهم يقولون ومن قال لكم إننا نمثل هذه الأمة التي نتربع على كرسي فوق صدرها، إننا نمثل قوى الشر، إننا نمثل إسرائيل التي هي الرمز الأقذر والأنجس لقوى الشر في العالم كله. هذه المحنة يا عباد الله لها ظاهر وباطن، لها مظهر جلي ولها باطن خفي. أما المظهر الجلي فمأساة تتقطع لها القلوب، محنة ما أظن أن تاريخنا الإسلامي بحلوه ومره سجل مثل هذه الظاهرة. الخيانات الكثيرة التي مرت في العالم الإسلامي، إن في ربوع غربنا الإسلامي أو في ربوع شرقنا، هذا كثيرة ولكنها ما بلغت هذا المبلغ قط. هذا هو الظاهر، محنة وبلاء. أما الباطن فإنما هو منحة من منح الله عز وجل ليستبين الصادق من الكاذب، ولكي تتمزق أقنعة النفاق يا عباد الله.